بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الجمع الكريم، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته ومغفرته جل وعلا ومرضاته. والله أسأل أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا ولا من ورائنا شقيا ولا محروما. كما نسأله جل وعلا أن تعمنا وتغشانا رحمته، وتتنزل علينا سكينته، وأن تحفنا ملائكته، وأن يذكرنا جل وعلا في ملئه الأعلى ذكر مدح وثناء وإشادة، وأن يقال لنا في ختام هذا المجلس: قوموا فانصرفوا مغفورا لكم. نسأل الله ذلك بمنه وكرمه. إن النجاة من الفتن والمخرج منها يا عباد الله أمر عظيم وطلبة عزيزة يطمح إليها ويتمناها ويرغب فيها من يسعى إلى نجاة نفسه وإلى فكاكها وإلى فلاحها، الفلاح المبين والفوز العظيم في الدنيا والآخرة. وقبل ذلك، ما هي الفتن وما هي الفتنة؟ تنوعت عبارات العلماء رحمهم الله في هذه الفتنة، ولم أجد أحسن من أن الفتنة هي كل ما أشغلك عن الله عز وجل من قول أو فعل أو حال أو اعتقاد، كل ما أشغلك عن الله عز وجل فهو الفتنة. وفي قول الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فسرها وبينها أئمة الإسلام كالإمام أحمد لما قال: أتدري ما الفتنة؟ أن تقدم أمرا على أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهديا على هديه، فيقع في قلبك الافتتان فتقع في الشرك. والشرك هنا في عبادة الهوى واتخاذه إلها معبودا متبوعا غير الله جل وعلا. والفتن يا عباد الله تتكاثر في آخر الزمان، كما تواتر في هذا المعنى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: نادى فينا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، فاجتمعنا إليه، فرق المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: حق على الله جل وعلا ما ابتعث نبيا إلى أمة من الأمم إلا أن يعلمهم خير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم شر ما يعلمه لهم. وإن هذه الأمة جعلت عافيتها في أولها، انتبهوا، وسيصيب آخرها بلاء ومحن، فتأتي الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي هذه مهلكتي، أي أنه في وجل وفي خوف وقلق من هذه الفتن. ثم تروح، فتأتي الفتنة الثانية فيقول المؤمن: هذه هذه. قال صلى الله عليه وسلم: فمن أحب أن تأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. قال صلى الله عليه وسلم: فمن أراد النجاء من الفتن فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ذكر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أصلين عظيمين جامعين للنجاء والفكاك من الفتن. أعظمهما وأولهما مداره على صدق الإيمان بالله توحيدا وإفرادا له بالعبودية وحده دون ما شريك، وإيمان باليوم الآخر يحوزه ويحفظه ويكون له مجال خشية أن يقع في عذاب الله. والأصل الثاني في النجاء من شرور الناس وفتنهم، وهم الذين تعيش معهم وتعاشرهم وتتعامل معهم، أن تؤتي إليهم ما تحب أن يؤتى إليك، أي كما جاء في الصحيحين أن تعاملهم بما تحب أن تعامل. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحب لأخيه ما يحب لنفسه، أخرجاه في الصحيحين من حديث أبي هريرة. وقد جاء في حديث المقداد ابن عمرو بن الأسود الذي رواه الإمام أبو داود بإسناد صحيح ورواه غيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. ثم قال صلى الله عليه وسلم: واها لمن ابتلي فصبر فواها، أي عظيم أجره وثوابه إذا امتحن بهذه الفتن وبلي بها فصبر، واها له أي تكثرا وتوددا إلى هذا الفعل. فهذا مخرج ثالث نطقت به الأدلة في النجاء من الفتن. ما هو؟ الصبر. الصبر، فإنك تجد أنواعا من الفتن ولن تعالجها بمثل الصبر الذي ذكره الله جل وعلا في 92 آية من القرآن، تنويها بشأنه وتأكيدا على علو أمره وعلو كعبه. وفي القرآن في آخر سورة العنكبوت: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. قرأ هذه الآية أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لما أشاع عليه الخوارج ما أشاعوا من تكفيره وتضليله، فبينما يصلي بالناس صلاة الفجر في جامع الكوفة دخل رجل من هؤلاء المارقة الخوارج فصدع بصوته ينزل آية أنزلها الله في المشركين في علي أمير المؤمنين رضي الله عنه، فقرأ رافعا صوته هذه الآية وعلي يصلي بالناس: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. أتم علي قراءته ثم ختم بهذه الآية، قرأها في صلاته: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فإن من أسباب الولوغ في الفتن والانخداع بها والاغترار ثم الوقوع في شباكها وغوائلها عدم الصبر. وقد قسم العلماء رحمهم الله الفتن إلى نوعين عظيمين: فتن في الشهوات وأعظمها المال والنساء، يشتهيه الإنسان فيقع في محارم الله جل وعلا، وربما أوبق عمله وربما أخل ذلك في دينه وإيمانه وعقيدته. وهذه الفتن المتعلقة بالشهوات كثيرة، جامعها ما جاء في حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم فأفسد لها من حب الجاه وحب المال. حب الجاه، وترونه يشتري بماله وينفق ويبذل ليمدح، ليثنى عليه، لينال من الناس مدحة بيض الله سود الله. وحب المال، وبه تقاتل المتقاربون وتشاحن المتحابون وتباغض المتجاورون لحب المال. هذه من فتن الشهوات. وفتنة النساء كانت في من قبلنا وهي دارجة شائعة في هذه الأمة. الأصل الثاني من أصول هذه الفتن فتن الشبهات، وفتن الشبهات فتن كثيرة عظيمة تزيغ القلوب وتدع الحليم حيرانا. ومنها ما توجسون من حرارته ومن حزه من شبهات تصنيف الناس وتبديعهم وتقسيمهم إلى أحزاب وفرق وطوائف بغير هدى، تجعل الإنسان في قلق عظيم وهم كبير. هذه من فتن الشبهات. وهاتان الفتنتان في الشهوات والشبهات هما مدار فتنة الدجال الأعور الكذاب الذي هو أعظم وأشنع وأفظع الفتن من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة، كما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من نبي إلا وأنذر أمته الدجال. أنذره نوح قومه، وأنذره موسى قومه. ألا وإني أنذركموه، ألا وإني أقول لكم قولا لم يقله نبي لأمته، ألا إنه أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافئة، وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر يقرأها كل مسلم كاتب أو غير كاتب. إن الفتن يا عباد الله تدل على ضعف العلم وضعف العقل، حتى يغدو الإنسان بضعفهما فريسة لهذه الفتن. والفتن من أصولها أنها تفضح الخلق، فتبين الراسخ وتبين الطفق الذي لم يصبر مع هذه الفتن. الفتن أيها الإخوة عقوبات، هي عقوبات من الله، وهي أيضا ابتلاءات، ولهذا يعظم بهذه الفتن البلاء، يعظم بهذه الفتن البلاء، فإن صبر علت به درجاته ومقاماته بصبره عند ربه، وإن لم يصبر وإنما رجع وارتد وجزع أوبقته هذه الفتن وأحبطته بقدر ذلك. وهذا أصل عظيم ينبغي الاهتمام له أيما اهتمام منكم أهل الإسلام، حفظا لدينكم وسلامة لأعراضكم ومرؤاتكم. من الفتن في أصولها ما قاله خبير الصحابة رضي الله عنه في الفتن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، وهو من فقه هذه الفتن بالفقه العظيم الذي وفق الله عز وجل وفقه الله إليه، فكان في أسئلته وسؤالاته النبي صلى الله عليه وسلم نبراسا لكم هذه الأمة لمن فقه ذلك ووفقه الله إليه وعمل به. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي إدريس الخولاني عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر، هذا التوفيق يا أخواني. من توفيق الله له أنه سأل عن شيء لم يسبقه أحد إليه فانتفع الناس من بعده بهذا السؤال. فقلت يا رسول الله هل بعد هذا الخير كنا في جاهلية جهلاء، كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله عز وجل بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم. قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخن، فيه غبش، فيه اشتباه والتباس. قلت وما دخنه يا رسول الله؟ شوف يعرفنا عليه الصلاة والسلام بموارد الفتن ومصادرها لننجو إن فقهنا وعملنا. قلت وما دخنه يا رسول الله؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي. أدر طرفك يا رعاك الله، هل استننا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهل اهتدينا بغيره، أم قدمنا على ذلك مألوفاتنا وعوائدنا وما ورثناه عن آبائنا وأجدادنا ولو خالف شرع الله؟ ولهذا كم كان هذا طاغوتا يصرف الناس عن الحق، أن على السلوم ومذاهب آبائنا وقبيلاتنا وأحكامنا وعوارفنا ولو خالفت شرع الله. قوم يستنون بغير سنة ويهتدون بغير هدي، تعصبوا لمذاهبهم، تعصبوا لفرقهم وطوائفهم، تعصبوا لجماعاتهم، فقدموا ما ورثوه عنهم عما جاءهم عن الله وعن رسوله. والمؤمن الصادق حقا إذا جاءه الأمر أي أمر عن الله وعن رسوله قال بلسان حاله قبل مقاله سمعنا وأطعنا. فقلت يا رسول الله وهل بعد ذلك الخير، أي الذي فيه دخل، هل بعده من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم. سماهم دعاة والناس يرئسونهم ويصدرونهم ويقدمونهم، يغترون بهم ويغرون غيرهم بهم. وصفهم صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف القاطع أنهم دعاة لكنهم على أبواب جهنم، من أجابهم إلى دعوتهم قذفوه في النار. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه المخرج في الصحيحين قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وخط عن جنباته خطوطا، قال هذا صراط الله وهذه سبل وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. وش هقوتكم، شيطان إنسي ولا جني؟ يا أخواني قطعا أنه إنسي، إذ لو كان شيطان جني لفرق الناس منه وخافوا وطقوا وابتعدوا، لكنه شيطان إنسي تسربل بسربال الدعوة أو بسربال العلم أو بسربال النصح، وهو كاذب فاجر داعيا ومن دعاة جهنم، من أجابهم إليه قذفوهم في النار. وقرأ قول الله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن دينه ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. اللهم صل وسلم عليه. قلت صفهم لنا يا رسول الله، تأملوا معي إلى هذا التوفيق من الله عز وجل لحذيفة في أسئلة تدل على عقل وعلى علم وعلى فهم. وهذا دين الله لا يحتاج إلى مجرد عاطفة تهجول بصاحبها يمنة ويسرة، وإنما هو علم ودين يوغل فيه برفق ويؤخذ فيه بعلم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فسمى وحيه جل وعلا علما. قلت صفهم لنا يا رسول الله، من هؤلاء الموصوفون؟ الدعاة على أبواب جهنم. قال هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. ليسوا غريبين، من أبنائنا وأبناء عمومتنا وإخواننا، من بني جلدتنا ويتكلمون بلغتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله، قال تعرف منهم وتنكر، يأتون بخير معه شر وشر ملبس بخير، حتى يروج ويدرج وينطلي على السذج وعلى البل وعلى قرين العلم والعقل. قلت يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ هذا المخرج، هذا المنجى، يا من تريد النجاة والسلامة من الفتن. وقبل بيانه قال صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم. واشترون هالدعاة، تظن أنهم متوافقين أو متخالفين؟ هم متخالفون، كل يدعو إلى طريقه، إلى جماعته وحزبه، إلى فرقته وطائفته. فلهذا عبر عنهم بلفظ الجمع. قلت يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، لأنه لا جماعة عند أهل الإسلام إلا بإمام، ولا إمام إلا بالسمع والطاعة له بالمعروف، لأن هؤلاء الدعاة ينازعون الجماعة والإمام، يريدون الرئاسة والصدارة، ويريدون أن يأتم الناس بهم ويقتدون بهم ويأخذون منهم. وهذا يؤيده حديث الافتراق، فإن حديث الافتراق رواه 16 من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فيه صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ شوفوا الصحابة رضي الله عنهم كيف علمهم وعقلهم وفضلهم، ما سألوا عن 73 والشيء يتشتتون ويضيعون، سألوا عن الواحدة الناجية من هي. قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، في رواية هم الجماعة، في رواية هم السواد الأعظم. وهذه الفرق يصدقها حديث حذيفة بالدعاة على أبواب جهنم. قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، لأن الجماعة اجتماع، والجماعة عزة ومنعة، ودعوة المسلمين تحيط بهم من ورائهم، كما جاء في الحديث الصحيح: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم. قلت: وهذا يدل على حذاقة وبراعة حذيفة رضي الله عنه، فإن لم يكن لهم يا رسول الله لا جماعة ولا إمام، بلغ بهم المستوى من فري الفتن لهم فريا، أن ليس لهم جماعة ولا إمام. قبائل شتى، ولايات شتى، متحاربة، متقاتلة، متشاحنة، متنافسة على الدنيا وعلى المال وعلى الأراضي وعلى العقار. جاء الجواب في مخرج آخر، قال صلى الله عليه وسلم: تعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تموت وأنت عاض على أصل شجرة. في رواية: أن يأتيك الموت وأنت عاض على أصل شجرة. اللي يعض بأسنانه على أصل شجرة يتكلم؟ يتكلم، كما تقولون في الأمثال: في فمي ماء لا أستطيع أتكلم. فلهذا سلم في نفسه، وسلم الناس من لسانه وشره، واعتزل تلك الفرق كلها، إذ لا جماعة منعقدة ولا إمام له السمع والطاعة. ويقع هذا في بعض الأحيان، إذا ثار الناس على ولي أمرهم أصبحوا في حيص بيس، هذا يصدق عليه هذا الوصف، والأمر يزداد إلى آخر الزمان بهذا المعنى. ومن الفتن ما قاله حذيفة رضي الله عنه لما قيل: يا صاحب رسول الله، كيف يعرف الإنسان أنه افتتن؟ قال: ينظر إن كان يرى اليوم حلالا ما كان يراه بالأمس حراما فقد افتتن، وإن كان يرى اليوم حراما ما كان يراه بالأمس حلالا فقد افتتن. ومعنى ذلك أن المعايير والموازين عنده ليست لمحض الدين، وإنما للضغوطات الأخرى: ضغط الجماعة، ضغط الحياة، ضغط الواقع، حب الدنيا، حتى بدل شرع الله، جعل الحلال حراما والحرام حلالا. وفي هذا يا أيها الإخوة تبقى يا أيها المؤمن إن أردت النجاة والسلامة والمخرج من الفتنة ومن الفتن أن تبقى منها على حذر ما دامت روحك بين جنبيك. لما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه الطويل وفيه: فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. الحي لا تؤمن عليه الفتنة. وفي هذا ما جاء عن معاوية أمير المؤمنين ابن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه قال وهو يخطب بالناس: إياكم والفتن، ولا تهموا بها، فلا تهتموا بها، تفسد المعيشة وتكدر النعمة وتورث الاستئصال. هذه الثلاث متحققة مع الفتن: تفسد معيشتك فلا تهنأ بنوم ولا بأكل ولا بشرب ولا بصحة. وانظرها إذا أهمك ما أهمك من فتن الشهوات، ولا سيما حب المال أو فوات عشيقتك انبلاك الله بالعشق، وفتن الشبهات، فإنها تفسد عليك عيشك وتكدر عليك نعمتك. لا تهنأ بأمنك ولا بأمانك ولا بلبسك ولا بطعامك، وتورث الاستئصال، استئصال الجماعة واستئصال الفرد. وفي هذا المقام يا أيها الإخوة إن من المنجى من الفتن في أصلها العام الحلم الحلم والعقل العقل في هذه الفتن، وعدم التسرع والاندفاع ورائها. والزمان زمان عجلة، وعلاماته ومبرراته تكرس هذا المعنى. في الأخبار مستعجلون، في نقل الشائعات أسرع ما يكونون، هذه من الفتن. وجاء في الصحيحين من حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني الليلة آتيان من ربي، فقال لي: انطلق. الحديث وفيه قوله: فمررت على رجل بيده كلوب، وآخر تحته يشرشر فاه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، فقلت: سبحان الله، سبحان الله، ما هذا؟ قال: هذا الرجل، انتبهوا يا نقلة الأخبار، ويا من جاءتكم هذه الوسائل في التواصل الاجتماعي الحديث كرست هذا المعنى. هذا الرجل يخرج من بيته فيلقي بالكذبة فتطير في الآفاق، وهي كذبة. إن سئل قال: والله يقولون، سمعنا، يذكر، ينقل، فيثير في المؤمنين الإرجاف، وهي شعار ودثار المنافقين، يرجفون بالمؤمنين بمثل هذا. ولهذا التسرع والاندفاع والطفاقة والعجلة هي من مسوغات هذه الفتن، وما أكثر أهلها، هداهم ربي وأصلحهم. ومن القواعد في النجاء والمنجى والمخرج من الفتن أن ترد الأمر المشتبه وأمر الفتنة إلى أهله. من أهله؟ ولاة الأمر. فإن كان في أمر الديانة ومسالكها ومناهجها والرد إلى العلماء، وإن كان في أمر السياسة وجماعة الأمة وجماعة المسلمين فالرد إلى ولي الأمر. وتقرؤون ما عابه الله عز وجل على المنافقين في سورة النساء، فقال جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، طاروا به كل مطار، لم يتعقلوا ولم يتفقهوا ولم يتبينوا، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. الرد إلى الرسول رد إلى دينه ووحيه وسنته التي جاء بها، والرد إلى أولي الأمر إلى كل بحسبه، إلى العلماء وإلى الولاة الذين لهم في أعناق المسلمين لهم بيعة. البيعة ما هي حدث فاضي، وإنما هي عقد شريف في شرع الله عز وجل، به قوام الدنيا وقوام دين الله وحدوده. ولو ردوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، علمه أهل الفقه وأهل العلم وأهل الخبرة والعقل وأهل النظر. ولو ردوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وفي هذه الفتن من قواعدها العامة أن الناس يتتابعون فيها تتابع الفراش على النار، وفي تتابعهم وتقليد بعضهم بعضا وقوعهم في أسباب الهلكة، وقوعهم في أسباب الهلكة. إذا علمنا هذا يا رعاكم الله، فإن من المخارج أيضا، وهذا هو المخرج الخامس أو السادس، ترى الحساب عندكم يا الربع، من المخارج التاسع على كل حال، أنا بأنثرها وأنتم اجمعوها جزاكم الله خير. من المخارج وأسباب النجاء منها البعد عنها، عن الفتن، وإذا وقعت فالسكوت فيها عض على شحم على لسانك والإعراض عنها. وفي هذا في البعد والسكوت والإعراض تأتي مناطات كثيرة، وقد وقع في أواخر المئة الأولى، بل وقع في أولها لما قتل عثمان رضي الله عنه، ثم وقعت فتنة الجبل وصفين. أكثر الصحابة رضي الله عنهم ما كان موقفهم منها، أعرضوا وسكتوا وابتعدوا عنها فلم يلغوا ولم يلجوا فيها، وعلى رأسهم سعد بن أبي وقاص وأبو هريرة وأبو بكر ومحمد بن مسلمة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو، وأبوه خاض فيها رضي الله عنهم وأرضاه. ولهذا أصوب الصحابة في الفتنة التي وقعت، ونحمد الله أننا لم ندركها، سلم الله منها سيوفنا فنسلم منها ماذا؟ ألسنتنا. أكثر الصحابة بتتبع لهم لم يخوضوا فيها، وإنما من دخل فيها من الطرفين لم يتجاوزوا في مجموعهم المئة رضي الله عنهم. ولهذا كان المسلك الأوفى والطريق الأسلم فيما جرى فيما بينهم مما يدندن عليه أعداء عقيدتكم وملتكم وخصومكم من أهل البدع، تشغيبا على الصحابة وإثارة للضغائن عليهم، أسلم ما يكون ما قاله ابن عمكم شاعر قحطان الأندلسي القحطاني في نونيته، الذي قال: بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطان. دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الخصمان، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما في الحشر مرحومان، والله يوم الحشر ينزع كلما تحوي صدورهم من الأبغان. قوم حطوا رحالهم في الجنان. وش يدخلك بينهم يا ملقوف يا أيها الساعي الباعث للفتن؟ لأنك بطرت بالنعمة التي أنعم الله بها عليك وبالفراغ حتى لم تجد إلا أن تنبش أمرا سلمك الله منه. وفيه قول علي رضي الله عنه: إني لأرجو أن أكون أنا والزبير وطلحة ممن قال الله فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وفيه قوله: والله ينزع كل ما تحوي صدورهم من الأضغان. وقعت بعدها بنحو 40 سنة أو 46 سنة فتنة عبد الرحمن بن الأشعث، وخاض فيها من خاض من القراء والمحدثين والعلماء كثر. ذكر حافظ أبو عبد الله شمس الدين الذهبي وغيره أن كل من نجا من هذه الفتنة، كل من نجا من فتنة ابن الأشعث واستمرت 3 سنين، كلهم كان نادما على ما كان منه فيها، وعلى رأسهم الحسن البصري، وعلى رأس هؤلاء الحسن البصري. ومن أسباب البعد عن الفتن والإعراض عنها الانشغال بالعبادة. لما؟ نفسك إن أشغلتها لم تشغلك، لسانك إن أشغلته بذكر الله وإلا أشغلك بالغيبة وبالسب وبالتعيير وبالقذف وبالنميمة وبكل همز ولمز. وفي صحيح مسلم من حديث فضالة وغيره رضي الله عنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كإيش؟ كهجرة إلي. ما الهرج؟ الفتن التي جمرتها القتل والقتل. الانشغال بالعبادة كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من أفضل الأعمال وأزكاها، وبها بدأ وبذل المهاجرون الأنصار بالهجرة. إذن إذا وقعت الفتن بأنواعها فالزم العبادة، وإن أردت الطريق الأيسر إلى ذلك بعد توفيق الله وعونه، إذ لو لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. عود نفسك على العبادة، ما بتقول إذا جاءت الفتنة بروح أتعبد، عودها حتى تألفها نفسك وتعتادها وتدخل في جوها ولذتها وطمأنينتها. لا يهمك أهل الدنيا فيما حصلوا ولا فيما فاتتهم وانغمضوا، وأنت قدير العين راضيا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ومن العبادات عبادات الخلوات كما عبادات الجلوات، ومنها سلامة صدرك وقلبك على المؤمنين. وفي الحديث حديث أنس وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة وغيرهم رضي الله عنهم المخرج عند أحمد وبعض أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فبينما هم كذلك إذ دخل عليهم رجل من الأنصار تنضف لحيته ماء وقد تعلق نعاله بشماله فجلس، فقالها النبي: من الغد. فظهر ذلك الرجل نفسه، ثم من بعد الغد 3 مرات يظهر ذلك الرجل نفسه. سمت همة عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن ينظر ما العمل الذي شهد له به النبي أن يدخل من أهل الجنة، فقال: إني لاحيت أهلي وإني أريد أن أضيفك. فرحب وهلا وسهل، وكانوا ينامون مع ضيافهم فلم يرى منه كثير عبادة في ليله، ولا في داخل بيته. ثم إنه بعد الثلاث قال إنه لم يكن بين أهلي شر ولا هجر، ولكننا في أيام ثلاثة قال النبي صلى الله عليه وسلم يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة وقد اطلعت علينا. فما هو؟ قال هو يا ابن أخي ما رأيت، ما رأيت، ما عندي ما أتكلف به غير أني لا أضع رأسي على وسادتي وفي قلبي غش لأحد ولا أحسد. اسمع أيها الحسود وأنت أيها الحقود، يا من تشامت نفسك على نعمة يليها الله على غيرك، وهذه الحسد بضاعته رائجة، نعم بضاعته رائجة في أسواق المسلمين للأسف الشديد. ولا أحسد مسلما على خير آتاه الله إياه، يعني سلامة صدره، فإن من انشغل بعيوب نفسه كفاه ذلك عن أن ينشغل بعيوب غيره، ومن انشغل بعيوب غيره بلي بمرض قلبه وفساده، مرضا لا ينعشه إلا أن يمن الله عز وجل عليه بالهداية والتوبة والأوبة. وإذا انشغلت بعيوب غيرك زكيت نفسك، شعرت أو لم تشعر، أردت أو لم ترد. أما من انشغل بعيوبه ونقصه فسددها وكملها سعى إلى نجاء نفسه من الفتن. وفي الفتن قاعدة أنها إذا وقعت بأنواعها لا تستخبر ولا تخبر، وهذا قاله شريح القاضي كما روى ذلك عنه غير واحد ابن أبي زمنين وغيره. في الفتنة لا تخبر ولا تستخبر، ما تروح تدورها، تستتبع أخبارها، تتابع المواقع، تنشغل بها مع أصحابك، والله حصل كذا وكذا، هم تتفاعلون وتغدون مثل علبة البيبسي، إذا خضيتها وفتحتها طاشت، إن خضيتها وقعدتها شوي ما تسنها فعلت شيء، عاطفة غير منضبطة. لا تستخبر بالفتن، وإنما أركض. ولا تخبر وقد وقعت الفتنة فأخذت 8 سنين، في عهد شريح ما نطق بها بكلمة واحدة. نعم هذا الرجل الذي اختاره عمر ثم عثمان ثم علي ثم معاوية في نحو 40 سنة يقضون بين من؟ يقضي بين الصحابة لهذا الأمر. وقعت الفتنة، فتنة ابن الزبير، وما بعدها 8 سنين لم يعرف فيها لشريح كلمة واحدة. ما قال أنا رأيي وجهة نظري، وش أنت يكون لك رأي وجهة نظر؟ ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه، وهو عالم وقاضي وعض على شحم، لم يستخبر ولم يخبر ولم ينطق فيها بكلمة. ثم أيضا أيها الإخوة، إن الاشتغال بعيوبك ونقصك وتقصيرك وخللك ونقص من تعول من أهلك وولدك مشغلة لك، وأي مشغلة أن تتصدر إلى عيوب الناس وغيره، وأن تتواضع وأن لا تعجب، وبعد العجب تصاب بداء قلبي هو داء الغرور، وهو الذي أصاب إبليس حتى طرد من رحمة الله. ولهذا جاء في الحديث الذي يروى مرفوعا رواه البيهقي وقبله البزار والطبراني من أحاديث أنس والحسن بن علي وأبي هريرة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى لمن شغله عيبه عن عيب الخلق وأنفق ماله وسدده في سنة ولم ينفق ماله وجهده في بدعة. ومثله الحديث الذي رواه ابن حبان في صحيحه، ورواه قبله الإمام البخاري في الأدب المفرد في موضعين من روايتين، ورواه البيهقي وصححه المنذري في الترغيب والترهيب. وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: يبصر أحدكم القذات في عين أخيه، القذات الشيء الحقير، شعرة أو ريشة أو ذرة، ولا يبصر الجذع في عينه. لما؟ لأنه جعل نفسه رقيبا حسيبا على الناس، غافلا عن عيبه ونقصه. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ إيش قال الله عز وجل فيهم؟ أفلا تعقلون. وهذا خلق يهود، فإن اليهود هم الذين كان هذا شأنهم. من أسباب النجاة من الفتن يا رعاكم الله الدعاء والضراعة والانكسار بين يدي الله جل وعلا، أن يقيك ويحفظك عن فتن الدنيا والآخرة. ومنها فتنة القبر، كلها فتن، لتعلم أن لا راحة وأن لا سكون، بل تبقى في قلق وانطراب من الفتن. متى تأتي الراحة؟ إذا وضعت رجلك في عتبة الجنة. قال الإمام أحمد لما سئل: متى الراحة يا أبا عبد الله؟ قال: الراحة حتى تضع هذه، وأشار إلى رجله، في أول عتبات الجنة. إذن فتن في الدنيا، وفتن في القبر، وفتن عصيبة عظيمة في المحشر. فالنجاء منها بالانطراح والانكسار بين يدي الله جل وعلا، دعاء وضراعة وخوفا وحبا، أن يقيك شر هذه الفتن. ومن دلائلها ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن طاووس بن كيسان اليماني عن أبيه عن أبي صالح عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الشفوق على أمته الناصح لها، قال صلى الله عليه وسلم: تعوذوا دبر كل صلاة من أربع. دبر كل صلاة، والتعوذ دعاء، وما كان من دعاء فالأفضل أن يكون قبل السلام بعد التشهد، كما أن الذكر الأفضل أن يكون متى؟ دبر الصلاة بعد السلام. تعوذوا بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، هذا جنسها، وخصها بأشنعها وأفضعها، ومن فتنة المسيح الدجال. ويا لله، كم كان للسلف في هذا المقام شأن، وأي شأن في تربية وتدريب أولادهم وأنفسهم على ما به نجاتهم حقا وسلامتهم صدقا. احنا جيدين يا أخواني نسمن عيالنا حتى يطق من الشحم واللحم، ونلبسهم أحسن الثياب حتى غدت دواليبهم ملأى، ونرفههم بأنواع الرفاهية، أما دينهم وما به نجاتهم فبعيدون عن ذلك إلا ما رحم ربي. طاووس بن كيسان يسأل ابنه عبد الله: أتعودت يا بني دبر صلاتك من هذه الأربع؟ فإذا قال: نسيت يا أبتي، قال: قم فأعد صلاتك. لا لأن التعود منها فرض وواجب، ولكن لأنها سنة مؤكدة جمعت خيري الدنيا والآخرة، فلا يليق بتركها، لا يليق لمسلم تركها. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتونين. ومن ذلك هذا القرآن، والذي للناس فيه أنواع وأشتات وأصناف. روى الدارمي وغيره بسند جيد عن إياس بن عمر أن علي رضي الله عنه قال: سيقرأ القرآن ثلاثة أصناف، فصنف لله قراءة نظر أو حفظ، وصنف للدنيا، وصنف للجدال، وكل له ما أراد. المجادل عالم السوء، والمعاند والمكابر يضرب كلام الله بعضه ببعض. وللدنيا ليمدح يزين قرائته أو يأخذ عليها دسما من الدنيا. ومن يقرأه لله تعبدا وأتمارا بأمره وتحكيما له، ما هو إذا جاء حكم الشرع قال أنت مخير ودك تحاكم عند المحكمة ولا تروح لمقاطع الحق ومقارعة، فإنه إذا قال ذلك سوغ الحكم بغير ما أنزل الله، أو جعله مساويا، أو جعله أفضل من حكم الله، كما في قول شقيهم يجون الناس منشبينهم المشايخ ونخلصهم في جلسة، هذا من قول مقارع الحق ومقاطع الحق، طواغيت تحاكموا إليها. لو تقدم الواحد منهم يصلي المغرب عجل يصلي بالناس من جهله وجهالته، ويحكمونه في دماء الناس وأموالهم وأعراضهم. نعم، هذه من البلايا يا أخواني. أما من قرأه لله وعمل به لا مجرد قراءة وأداء ومخارج ومدود وأحكام غنن ومين ونون ساكنتين وهو لا يحكمه. كم يقرأ القرآن بالروايات العشر والأربعة المتممة لها، وإذا جاءته نازلة وحلت عليه مصيبة، يا سيدي فلان مدد، يا عبد القادر أدركني، يا بدوي، يا حسين، يا زينب أغيثوني، أين القرآن؟ هل نفعه ما حفظه وقرأ؟ كان كالحمار بل أضل يحمل أسفارا. ومن أسباب النجاة منها، من هذه الفتن، ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: إن الفتن منها صغار ومنها كبار، وفتن لا تترك ولا تذر أحدا شيئا حتى تستوعبه، وفتن تكون مثل رياح الصيف تجي عاصفة عاصفة ما أسرع ما تزول، وثبات ذلك أن تكون كالجبل راسخا راسيا عاقلا عالما منطرحا بين يدي الله لا تغتر بنفسك. ومن أسباب النجاء منها، طولنا حنا حضر الوقت سبع، عطوني ثنتين. ومن أسباب النجاء منها أيها الإخوة المحافظة على الصلاة، فإن المحافظة على الصلاة والاستكثار منها والخشوع فيها سبب للنجاء من هذه الفتن. نعم، لأنها عبادة، وأي عبادة؟ وفيها ما رواه الحاكم في مستدركه وصححه ووفقه الذهبي من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال: أول ما تفقدون من دينكم الخشوع، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. ولتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، وليصلين النساء وهن حيض. إذن لزوم الصلاة علما وعملا وفقها بها، هذا من أسباب النجاة. وأختم أيها الجمع الكريم بسببين من أسباب النجاة من الفتن. الأول هو أن يكون قراءتك للقرآن للاهتداء لا للهذب. تبدأ من الفاتحة وهمك سورة الناس، تباري وتجاري غيرك، والله ختمت بكذا وكذا، فدخل الشيطان عليك مدخل الرياء فأمرض قلبك وأحبط عملك. تقرأ القرآن متفقها به، والخوارج خرجوا على جماعة المسلمين، فهذا أعظم أوصافهم. يليه أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم أو تراقيهم، مع قراءتهم القرآن وحفظهم له وتلاوتهم إياه وقيامهم به يأخذون من الليل أكثر مما تأخذون. مرقوا من الدين مروق السهم من الرمية. في البخاري من حديث ابن عمر: أتوا إلى آيات أنزلها الله في المشركين فجعلوها في من؟ المؤمنين. كما سمعتم، جعلوا قول الله جل وعلا في آية البقرة: ومن الناس من يعجبك قوله في حياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، جعلوها في عينه، وجعلوا في أنفسهم حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى أتنا، قالوا حنا ندعو علي إلى الهدى وعي يجينا، عي يقبل، عي يأتمر بأمرنا. إذن تقرأ القرآن عاملا به، لا مجرد عنايتك بأنك حفظته ليقال حافظ، رتلته ليقال ما أحسنه، ما أحلقه، ما أزين صوته، فتفتن نفسك فتفتن في نفسك وتفتن غيرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اعصمنا والمسلمين من الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وإذا أردت يا ربنا بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا ولجميع المسلمين والمسلمات، إن ربي جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. كم نأخذ منها يا شيخ؟ ها؟ أجل إذا بقي دقيقة علمنا، جزاك الله خير. لأن يا أخوان في لقاء في مسجد الشيخ بن باز ولا ود أن نظهر إلا قبل الأذان، ها؟ والطريق زحمة. إذا نأخذ ثلاث أسئلة: لا يجوع الذيب ولا تفنى الغنم، صحيح؟ بسم الله. يقول السائل صاحب الفضيلة: من فتن في هذا الزمان بالفتن المتتابعة من متابعة المشاهير في الوسائل، فما هي الوصية له؟ الوصية هي ما سمعتها يا أخي، رعاك الله في هذه المحاضرة وفي هذا المجلس. اعقل واستبصر وعد إلى ربك وتب إليه، فإن الله يحب عبده الأواب التائب الراجع له. هدان الله وإياك وجميع المسلمين وردنا إليه ردا حميدا جميلا. سائل يقول: كيف أعرف بأني مؤمن بالله حقا؟ انظر نفسك في فرائض الله أين محلك منها، وفي معاصيه ونواهيه أينك منها، انظر نفسك في خلواتك أهي كجلواتك، سرك مثل علانيتك، تعرف عندئذ مقدار إيمانك، انظر ميزان التوحيد ومقداره في قلبك، وميزان الإيمان إيمانك بقضاء الله وقدره، فإن القضاء والقدر في إيمانك به خيره وشره، حلوه ومره، ميزان لإيمانك. ترى من ظاهره التدين والمحافظة على الصلاة فإذا أصابته مصيبة جزع أيما جزع، وترى الذي ظاهره التقصير والفجور تصيبه المصيبة ويثبت، إذن هناك شيء في قلبه. ثم أيضا اجعل بينك وبين الله علاقة وعبادة خفية لا يعلمها أحد، تنفعك أحوج ما تكون إليها، والله أعلم. هذا السؤال نختم به: هل طلب العلم واجب على الرجال الصالحين بالذات؟ طلب العلم واجب على كل مسلم ومسلمة، واجب على كل مسلم ومسلمة. وطلب العلم ثلاثة أنواع: فرض عيني وهو ما تقوم به عبادتك وأعظمها توحيدك، ثم صلاتك، ثم باقي أركان دينك. الفرض الكفائي ما به إذا قام به البعض كفى عن الباقين، فعلمه وتعلمه فرض كفاية، وعلى من قام به هو سنة مؤكدة. النوع الثالث: علم قام به غيرك فيكون قيامك بها من باب الاستحباب، وهذا في التفاصيل والمستحبات وما جرى مجراها. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.